أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قلوب من نور، وإحنا ما زلنا في ملف حب الدنيا وكيفية تخليص القلب من خطر الدنيا. كلمنا على مدى الحلقتين اللي مضوا في موضوع الدنيا وكيفية التعامل معها، معرفة خطرها، وحطينا معادلة منها نبتدي خطوات العلاج، ازاي نطلع حب الدنيا من القلب. قلنا ان احنا هنمر على 4 خطوات. الخطوة الاولى كانت الرغبة، وقلنا الرغبة دي هتتولد من حاجتين. الحاجة الاولانية ان انت تعرف خطر الدنيا عليك، وان انت تعرف يعني ايه دنيا. وبعد كده قلنا الخطوة التانية هتكون الفكرة، ازاي تخطط وتضع خطوات عملية لكي تخرج الدنيا من قلبك. انا في البداية عايز اقول لكم على جهد مشكور قامت به احدى الاخوات جزاها الله خيرا عن الحلقتين اللي مضوا، وعملت تصميم جميل عن الافكار اللي احنا ذكرناها، فحطت التصميم بخطوات العلاج في نقاط. قالت الفكرة بالضبط كده، كيف نخرج من قلوبنا الدنيا. خطوات العلاج في هذه المعادلة: الرغبة والفكرة والخطوات العملية والاستمرارية على هذه الأعمال. ولخصت الفكرة اللي احنا ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، الرغبة زي ما انتوا شايفين كده، الرغبة وطلعت منها الحاجتين، الخطر، خطر الدنيا، قالت النقاط اللي احنا ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، اخطر شيء انها خفية، اننا نفهمها خطأ، وان الذي يريدها ليس له نصيب في الاخرة، والعناصر ال11 اللي كنا ذكرناها في حقيقة الدنيا وافتها ذكرتها في الجانب الاخر. الفكرة اللي هي برضو الموضوع اخر النقاط اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، ازاي نفكر في الموضوع. اول حاجة كان السؤال كيف يعني هل يفرق عندك ان تكون محبوب عند الله او تكون مكروها عنده؟ اتحب ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفكر ما هي آخرة الدنيا. النقاط بالضبط هي اللي احنا كنا ذكرناها في الحلقتين الماضيين، جزاها الله خيرا الأخت على هذا الجهد في تلخيص عناصر الحلقتين الماضيتين. النهاردة عايز ابتدي استكمل من الخطوة التانية اللي هو موضوع الفكرة، وعايز في الأول اصحح مفهومين. المفهوم الأولاني هو يا جماعة، أي استمتاع بالدنيا زايد عن الحد ده يبقى من جنس المباحات اللي الواحد يعني هو حر انه يتوسع في شيء من المباحات من الدنيا. انا حر ان انا اكل اللي انا عايزه واشرب اللي انا عايزه والبس اللي انا عايزه واركب اللي انا عايزه واعيش في البيت اللي انا بحبه، مفيش مشكلة في الكلام ده. بس هو ملوش خطر، ما انا بعمل مباح انا ما بعملش حرام، ده ملوش خطر. ده اول مفهوم. المفهوم الثاني هو يعني ايه لا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني عايزين نفهم الموضوعين دول. اول حاجة يا جماعة هنحط قاعدة في الموضوع الاولاني، كل متاع في الدنيا يسحب من رصيدك من نعيم الاخرة. كل متاع زايد عن الحد، اي اسراف من الدنيا بيسحب من نصيبك من الاخرة، من نعيم الاخرة. اخرج الواحدي في اسباب النزول من حديث جابر بن عبد الله أنه رآه عمر رضي الله عنه ذات مرة ومعه لحم، فقال ما هذا يا جابر؟ إيه اللي معك ده؟ فقال لحم اشتهيته. فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ سيدنا عمر الآية دي كانت من الآيات المؤثرة جدا بالنسبة له. تجد كلام كتير مروي في سيرة سيدنا عمر حول هذه الآية. مرة من المرات، والأثر يذكره ابن سعد في الطبقات وعبد ابن حميد بإسناد صحيح، انه عن حفص ابن أبي العاص رضي الله عنه كان بيقول كان عمر يغذينا بالخبز والزيت والخل واللبن والخبز والقديد، وكان يقول ما لكم لا تأكلون، يجيب لهم أكل عادي. يعني في عرفنا احنا ده يعني بيأكل الأكلات الشعبية الخفيفة أو الأكل يعني بيأكل عيش وجبنة. فقلت يا أمير المؤمنين إنا نرجع إلى طعام أليم من طعامك. بصراحة يعني لما بنروح البيت بناكل اكل احسن، فانت يعني مش كل مرة بنبقى قادرين ان احنا ناكل الاكل الخشن اللي انت بتأكله لنا. فقال يا ابن ابي العاص اما تراني عالما ان ارجع الى دقيق بنخل في غرقة؟ وبدأ سيدنا عمر يوصف له الاكلات الحلوة. انا ممكن اكل بعرفنا احنا بقى، انا ممكن اكل احلى اكل، اكل اكلة كباب وكفتة حلوة، اكل اكل السمك مش عارف ايه، اكل اكل كذا، اكل اكل كذا. فقال له انت مش فاهم، ان انا انت حاسب ان انا ما بفهمش يعني في الاكل، انا ممكن اكل كذا وممكن اكل كذا. ده امير المؤمنين اللي يطلبه ياخده. قال له ولولا مخافة ان ينقص من حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله يقول اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ومرة بيذكر رزين عن زيد بن اسلم قال استسقى عمر، مرة من المرات عطش سيدنا عمر فطلب شراب فجابوله ماء محلى بعسل، فرده وقال إني سمعت الله ينعى على قوم شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنا الخطر. الخطر إن أي تزيد من الدنيا أزيد عن الحد، يعني أنا أستطيع إن أنا أعيش بإيه؟ أكل الأكل الفلاني ده وألبس اللبس الفلاني ده والأمور دي، الحاجات الأساسيات اللي في الحياة موجودة والحمد لله وربنا مكفيني. فنفسي بتضغى، نفسي بتهفو إلى شيء أكتر من ده، عايز عربية غير دي، عايز بيت غير ده، عايز عايز عايز. التزيد هنا. أحد الشباب امبارح اتصل عليا، هو بيشتغل في بعض الاعمال استيراد وتصدير وحاجات كده، قال لي يا شيخ انا مش عارف اعمل ايه، احتكاكي باهل الدنيا. يا شيخ انت مش فاهم الناس عايشه ازاي. واحد معاه 8 موبايلات، 8 8 خطوط معاه ب8 اجهزه، وبيتكلم بقى في الملايين دي حاجه كده على العادي. ده دخل يشتري لبس عادي جدا، ممكن يخش يلبس مثلا بنطلونين جايبهم ب50,000 جنيه، بيقول لي بالظبط كده 46,000 جنيه ثمن بنطلونين. فالناس دي عايشه ازاي؟ الواحد لما يبقى معاهم اكيد بيفكر بطريقه تانية. وسالني سؤال مباشر، هو الواحد ما ينفعش يتمنى انه يكون عنده البيت الشيك الفيلا مثلا، او انه يكون عنده عربيه BM مش عارف 500؟ هو قال لي كده باللفظ، ما ينفعش. قلت له اه. قال طب ليه؟ قلت له هي تجيلك لكن ما تهفوش نفسك ليها. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على اللي يريد الدنيا واللي يريد الاخره، من كان همه الدنيا قال ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إنما الذي يريد الآخرة اللي همه الآخرة قال أتته الدنيا وهي راغمة. أنا الفلوس تيجي لغاية عندي أفعى، أدخل في تجارة، الصفقة كسبت مكاسب ما كنتش أحلم بيها، ربنا وسع عليا، هنا مفيش مشكلة، إنما قلبي ما يبقاش متقطع على الدنيا. هنا الفهم ده لازم يبقى عند الناس ويفهموه فهم دقيق. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء الذين أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها، سحبوا من رصيد نعيم الآخرة. عايز هنا أأكد لكم على المعنى ده، في فائدة عظيمة جدا بيذكرها ابن القيم في كتابه الفوائد، علشان يبقى فصل الخطاب في المسألة دي. كلنا محتاجين ان احنا نعيش السعادة في الدنيا، كلنا بتهفو نفسينا انه يتلذذ بالدنيا. ابن القيم بيقول اه يتلذذ بالحلال مفيش مشكلة خالص، ايوة يبقى معايا الزوجة ومعايا الفلوس ومعايا الاشياء اللي كل الناس بتهفو اليها، لكن ان انا استمتع بيها فتكون عوني ليا على طاعة الرحمن، دي كده تدخل تحت قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. عايز المفهوم يا جماعة ركزوا معايا علشان الآيات نعرف توجيهها. الآيات دي بتتكلم على مين؟ من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ده الواحد بياكل يتقوى بها على طاعة الرحمن، يتزوج عشان يعف نفسه ويتقفل الباب مش يتلهى بالزوجة والأولاد أو هي كذلك، ده ياخد السيارة دي يقتني سيارة يشتري سيارة تبقى فعلا عون ليه على قضاء حوائجه، مش ان هو يعيش بيها ويعصي الرحمن بيها ويخطو الخطى للحرام، يبقى بقت عون ليه. إنما اللي ربنا قال فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ده واحد خد المباح ده فاستغله في معصية الرحمن أو اتلهى بيه عن ربنا، اتجوز واتفتن خلاص ما بقاش بقى بالحرص ده ولا بقى بالهمة دي في الطاعة، لأنه بقى مشغول بالزوجة ومشغول بتلبية رغباتها وما شابه. تلاقي اللي مثلا ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه بعد ما كان مثلا دخله مثلا 1,000 جنيه، ربنا وسع عليه بقى دخله 3,000-4,000 جنيه، يبتدي تهفو نفسه المعاصي، تهفو نفسه انه يعيش انه يتبغدد. هنا ربنا سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء. فعشان كده عايزين نفهم المعنى ازاي، يبقى الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، دي المين؟ دي الواحد بيتقوى بالأشياء اللي ربنا أباحها ليه، يتقوى بها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فيقول فيحصل الأمرين، يحصل رضا ربه ولذة الدنيا فيكسب الدنيا والآخرة، إنما التاني يدوبك يتمتع بها في الدنيا لكن تسحب من رصيده في الآخرة فيبقى عجلت له في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. المفهوم الثاني، ناس كثير قوي تقول طب يا عم الشيخ ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني ايه ولا تنس نصيبك من الدنيا؟ العلماء قالوا فيها قولين. جمهور المفسرين قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أن يعمل في دنياه لآخرته، يبقى هدفي آخرتي. لا تنس نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا قالوا إيه؟ العمل الصالح، عمله اللي هيكون في قبره هو ده اللي هيبقاله عمله الصالح. فلا تنس نصيبك، نصيبك العلم النافع والعمل الصالح. قول ثاني عند المفسرين ذكر عن الحسن البصري وقتادة وابن جريج، قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا أي مما أباح الله لك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يذكر عنه في تفسير الآية دي أن قال أن يعيش ويأكل ويشرب غير مضيق على نفسه. طيب يبقى في قول بيقول يعني أن احنا نوسع على نفسينا ونعيش الحياة. العلماء قالوا ولا منافاة بين القولين، مفيش تعارض ما بين قول الجمهور جمهور المفسرين أنك تعمل لآخرتك، ولا بين اللي قالوا أنه الواحد ما يضيقش على نفسه في الحياة، لأن الاعتدال هو المطلوب بالظبط. أنا ما بطلبكش لما بقولك طلع الدنيا من قلبك إن أنت تبطل إن ما تشتغلش وتقعد في الجامع، ولا إن أنت تبقى بتاكل والأكل اللي هو أسوأ ما يكون مثلا، أو تعيش عيشة صعبة. ما بقولش كده، بس بقول الحاجات دي تبقى في إيدك مش في قلبك. الحاجات دي ما تلهكش عن ربك، الحاجات دي استخدمها لتكون عون ليك على طاعة الرحمن. ده توجيه العلماء، قالوا فالمؤمن لا ينسى نصيبه من الدنيا فيتمتع بها تمتعا مباحا لا يجره إلى الحرام، ويستعين بهذا المباح على طاعة الرحمن، فهو يروح عن نفسه، يروح عن نفسه ليستجمع النشاط. يبقى باخد فترة كده باخد فيها استجمام، انا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كل له ابن آدم عليه لا له الا مداعبته لأهله. والله يلعب مع الاولاد، ان هو يلاطف مع زوجته مع عشيرته، يبقى في اوقات يستجم فيها وينشط فيها لطاعة الرحمن تبارك وتعالى. يبقى المعنى ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه في الدعاء ده، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة إيه؟ الجنة. حسنة الدنيا إيه؟ قالوا حسنة الدنيا زوجة طيبة، زوجة صالحة، مركب هنيء، بيت واسع. حسنات الدنيا يبقى أجمع ما بين ده وما بين ده، الحاجات دي كلها ربنا بيمن علي بيها وبستخدمها في طاعة الرحمن مش بتعطلني عن ربنا. وهنا فصل الخطاب، هنا المشكلة، إن الناس بتستخدم الحاجات دي للأسف بتلهو بيها، بتغفل عن ربنا بيها، وكل واحد أدرى بحاله في هذا الجانب. يا جماعة الموضوع ده، يبقى احنا كده صححنا مفهومين مهمين قوي وفهمنا سياق الآيات. المشكلة فين؟ المشكلة فينا كلنا فين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان آفة الأمة دي هتبقى في ان يدب في قلوب اهلها الوهن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني، حديث مشهور، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قيل يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل الرغاوي بتاعة الموج عدد لا متناهي، لا، لكن للأسف الشديد شكل بلا محتوى بلا هدف في الحياة. المسلمين عايشين كده وخلاص، غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم. بإيه؟ بحب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده المشكل، وهو ده اللي لازم تبرمج ذهنك عليه. لو انت عايز تبقى انسان صالح، لو انت عايزة تبقى انسانة مؤمنة، لازم يبقى لينا موقف في الموضوع ده تحديدا، موضوع الدنيا في القلب. الاخرة هدفك، الاخرة اكبر همك، ولا الدنيا هي المستحوذة؟ هو ده، هو ده اللي لازم كل واحد مننا يقف مع نفسه. ننتقل بقى للمرحلة الثالثة، لمرحلة الخطوات العملية. المعادلة فيها بتقول حاجتين، بتقول قلبك فيه رصيد للآخرة، ما انت الحمد لله في قلبك برضو حب لله وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله انت برضو بتعمل اعمال صالحة، ما فيش حد مننا ما بيبقاش فيه خير، اكيد الخير ده موجود. وفي نفس الوقت في جواذب وحاجات بتشدك للدنيا، تعلقات. القانون بيقول علشان اعرف اخلص من الموضوع ده، زود رصيد الاخرة في قلبك، وابتدي اقطع حبال الدنيا الموصولة بقلبك. الحاجتين دول بيهم كل الخطوات اللي احنا هنذكرها ما قالهم الى الموضوعين دول. انا قلبي لو حطيناها نسبة وتناسب، قلبي فيه 60% اخرة و 40% دنيا. فقال ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا ازود في رصيد الاخرة، كل ما هزود في رصيد الاخرة يقل رصيد الدنيا، وتمشي المسألة بالطريقة دي. طيب عشان الكلام ده يتنفذ هنحط تحتيه برضو كم معادلة كده علشان بعدين نفصل الخطوات تبقى عاملة ازاي. المعادلة التانية بتقول، ابن القيم بيذكر انه عادة الانسان مننا لا يحقق هدفه ولا يصل الى المطلوب الاعلى، ما يوصلش لهدفه الجنة ورضا ربنا سبحانه وتعالى بسبب ثلاث حاجات. واحد، العادات بيقول عليها العوائد. اتنين، العوائق. تلاتة، العلائق. اقول تاني، العوائد والعوائق والعلائق او العوالق. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول تعالى كده نحسبها. واحد يقول لك، تقول له دلوقتي انت مش واخد بالك ان انت بعيد خالص عن ربنا سبحانه وتعالى، وانك محتاج ان النهاردة تاخد قرار بقى وتغير من حالك، انت لسه مفرط في الصلاة، انت لسه بتعمل كذا وكذا من الافات، انت لسه بتشرب كذا وبتبص على النساء وكذا وكذا من الذنوب. فيجي يقول لك ايه؟ والله يا شيخ نفسي، بس اعمل ايه؟ اتعودت على كده. هو ده، انا متعود على نظام حياة، فبالتالي انا رضيت بده واطمأننت الى ده، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. شوفوا الآية صعبة ازاي، ربنا بيتكلم على مين؟ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. هم دول اللي توعدهم رب العالمين بالنذير الشديد بالنار والعياذ بالله. رضي واطمأن، هو متعود على كده. دي اول مشكلة اللي هي العادات. تاني مشكلة بتبقى العلائق. يعني ايه العلائق؟ قلبي متعلق بالفلوس، قلبي متعلق بواحدة بحبها، قلبي متعلق، هي متعلقة بالولد ده اللي هو ابنها او بزوجها بشكل معين بشكل مبالغ فيه، هي متعلقة بصحبة من صحبتها، هو متعلق بالشلة بتاعته، متعلقين بحاجات، والحاجات دي بتشده بعيد عن طريق الآخر. يبقى دي اللي سميها ايه؟ العوالق او العلائق. التالتة العوائق، وهو ماشي في الطريق الشيطان مش سايبه، وهو كل ما ياخد قرار شياطين الانس اللي حواليه مش سايبينه، المجتمع مش سايبه، البيئة المحيطة بيه مش سايباه، فبالتالي كل ما ياخد قرار ويقول يا رب خلاص مش هعمل كده، وياخد على نفسه العهود ويقول لك انا بعد رمضان قلت والله العظيم ما انا عامل، وبعد الحج قلت، وبعد العمرة سويت، لكن رجعت الحال لما كان قبل، رجعت ريما لعادتها القديمة. ليه؟ بسبب العوائق اللي بيواجهها. هنا الثلاث حاجات دول لازم اتعامل معاهم. انا في كل خطوة عملية هقولها لك انا بهدف ان انا اقطع حاجة من الحاجات دي. اغير العادة عندك ازاي؟ اغير الحال بالنسبة للتعامل مع العائق ده ازاي؟ اقطع الحبل الموصول بالدنيا دي ازاي؟ عشان كده اول خطوة هتبقى في العلاج هتبقى طريقة تربية الصقور. ايه طريقة تربية الصقور؟ العلماء بيقولوا عارفين يا جماعة الصقر علشان يربوه بيعملوا ايه؟ بعد ما يصطادوه اول حاجة لازم يتحط في بيت مظلم، او بيجيبوا كده حاجة زي البرقع ويحطوه على عينيه علشان ما يشوفش ويبقى مشتهي الطيران. فالاول خالص يعملوا ده مع الفترة لازم ما يشوفش، لانه كل ما عينيه تفتح ويبص على السماء هيبقى مش قادر ان هو ما يطرش ويحلق، فلازم ينسوه ده في البداية علشان ما يخرجش من المكان اللي المفترض انه هيبتدي يستأنس فيه ويبتدي صاحبه يجيب له حمام او يجيب له لحم ويرفق به علشان يبقى عارف ان هو من قبله. الطريقة بقى اللي يبتدي يداديه بيها كده شوية بشوية لغاية ما يتعرف على صوته، من هنا يبتدي بقى بعد كده يخليه يصطاد حاجة او يعمل حاجة، بس في الاول خالص لازم يعمله ده. ايه الفكرة؟ الفكرة ان انت علشان تطلع حب الدنيا من قلبك اللي هي هنا مثالها حب الصقر للطيران، لازم في الاول خالص عينك ما تشوفش الدنيا، عينك ما تبقاش على الدنيا. ما انت طول ما انت قاعد في وسط الناس دي وقاعدين بيجيبوا في كل سيرة الدنيا انت لازم هتتلوث. ما العلماء قالوا ان خلطة الناس على اربع اصناف، واحد خلطته كالداء والدواء والماء والسم. اللي خلطته كالداء ده اهل الدنيا، ده ما بيقولكش حاجة، ده ما بيقولكش تعالى نخش سيمة، ده ما بيقولكش تعالى نعمل كذا وكذا من الحرام، تعالى نشرب مخدرات، تعالى نمشي مع بنات، لا لا لا، ده بيقولك ايه؟ شفت اخر صيحة من الموبايلات الجديدة؟ شفت القميص الفلاني اللي معروض في الحتة الفلانية؟ شفت فلان راكب عربية عاملة ازاي؟ هو ده، ده بيفتح عليك الدنيا، ده بيقعد يقولك ما شفتش ده فلان الفلاني في سنة سنتين يا عم النهاردة بقى راكب عربية اخر موديل. انت بتتكلم في ايه؟ وانت كده هتقعد طول عمرك خيبان ومش عارف تعيش الدنيا؟ يا عم اعمل وسوي، شوف الناس بتعيش ازاي. يخلي دماغك تبتدي تلتفت تماما للدنيا، عايز عايز عايز عايز. هو ده الداء، هو ده الداء. فعشان كده اول حاجة تعمل ايه؟ تغمض، تغمض العين عن الدنيا. ده اهم شيء علشان نطلع الدنيا من قلبك. طب دي تتحقق عمل ازاي؟ عارفين لو واحد مننا متابع معايا وعايز بجد يتغير وعايز بجد يطلع الدنيا من قلبه هنصحه بكم نصيحة. لو عندك قدرة ان انت تطلع تعمل عمرة اطلع اعمل عمرة، بس خليها عمرة بمعنى الكلمة، عمرة تغمض فيها عينك عن الدنيا. مش تروح تعمل لي العمرة وتبقى قاعد مشغول طول الوقت هنجيب هدايا للناس ازاي وهجيب لهم ايه، وتلاقيه يروح يصلي الخمس صلوات وطول العمرة في الاسواق. فدي مش العمرة اللي احنا عايزينها. احنا عايزين قلبك يبقى طاهر من كل شيء. القلب في اللحظة دي بيتغسل بالروحانيات الجميلة الموجودة في البيت الحرام. طب أنا ما عنديش القدرة على ده، يبقى بالاعتكاف. اعتكاف، يبقى الشباب لازم يبقى لك اعتكاف، لو تقدر تروح مسجد وتقعد تعتكف لك فيه يوم، أو على الأقل تعتكف فيه النهار كله، أو تيجي مثلا يوم زي يوم الجمعة تروح تصلي الجمعة وتقعد فيها لغاية العشاء. المهم يبقى فيه وقت طويل أنت مقضيه في المسجد، الوقت ده أنت قافل فيه موبايلاتك، الوقت ده أنت قايل فيه لأهلك يعني أنا بقى هروح أقعد في المسجد شوية كده، حبة تعمل فيهم عمرة لقلبك، تعمل فيهم غسيل لقلبك. طب الأخوات هتقول نعمل إيه؟ يبقى أو الشباب اللي مش هيعرف يعمل الكلام ده، أو الناس اللي ظروفها ما تقدرش إن هو لا يعمل عمرة ولا يعتكف في المسجد، يعمل إيه؟ يبقى على الأقل يبقى ليه ساعة ساعتين بيقفل فيهم على نفسه، الساعتين دول ينتقل فيهم ما بين الطاعات، ذكر، قرآن، دعاء، الصلاة، يبقى الوقت كله شاغل نفسه فيه مركز تماما علشان الوقت ده اللي بيعمل فيه الغسيل ده للقلب. يبقى الطريقة الأولى طريقة تربية الصقور دي، لازم أغمض عيني عن الدنيا، وفي الوقت ده زي ما هو بيديله بقى اللحم وبيعوده على حاجة تانية، بيعوده على طريقة تانية، بالطريقة دي تهجر العادات السيئة وينتقل إلى العادات الطيبة. طيب يبقى ده أول خطوة عملية. تاني حاجة، احنا قلنا عايزين نزود رصيد الآخرة في القلب، أعمل إيه؟ إيه الأشياء اللي مهمة قوي إن أنا أخد بالي منها علشان الرصيد هنا يزيد؟ بيزيد بإيه؟ أول حاجة يزيد رصيد الآخرة بإنك تعيش معاني الآخرة. ده إزاي؟ فاكرين لما كنا بنتكلم في علاج قسوة القلب كنا بنقول على بعض الحاجات العملية وهي هنا، ونزود عليها شوية حاجات. أول شيء زيارة القبر. طبعا زيارة القبر بتخلي الواحد يعرف أخرته إيه، أخرته حفرة. فبالتالي دايما المعنى ده لما الواحد يروح القبر ويتخيل هيبقى هنا، ويا سلام بقى، أنا كنت بعمل الكلام ده، ناخد مجموعة الشباب ونطلع على المدافن بتاعة 6 أكتوبر وبالليل الساعة 12 بالليل وتقعد بقى تشوف بيت الظلمة، بيت الوحشة. المكان ده لو معكش واحد كمان انت ما تقدرش تقعد فيه دقيقة واحدة. طب واللي تحت ده ايه اخباره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. السلف كان بعضهم يصبر على مر الدنيا بذكر ضيق اللح، يقول اللحد كله على بعضه ايه، هي كلها في الاخر خالص مترين في متر، هي دي اخرتها. يقعد يقف ويبص زيارة القبر، يا جماعة انت هتبقى هنا والله، مصيرك هنا والله، انت غفل عن المعنى ده ليه؟ القبر ده اول منزل من منازل الاخرة، فان صلح صلح ما بعد. فلازم تبقى ليك واقفة هنا، تروح القبر وتتذكر، تروح وتحسس قلبك هي دي الآخرة وهي دي بداية الآخرة. اتصوروا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 70 حية، لكل حية 7 رؤوس، 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. والحديث رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له وحسنه الشيخ الألباني. أقول تاني: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده، إنه يسلط عليه 99 تنينا. 99، لكل تنين في كل تنين 70 حية، في كل حية 7 رؤوس. تخيلتوا المنظر بيبقى عامل ازاي؟ يلسعون ويخدشون الى يوم القيامة. تحب قبرك يبقى حفرة من حفر النار ولا روضة من رياض الجنة؟ تاني حاجة، علشان تحسس نفسك بمعاني الآخرة، غسل الميت، وقف على غسل. حتى ولو الغسل ده انت ما بتعرفش تغسل، وقف وشوف تغسيل ميت وانت تعرف. احد الشباب بيحكي لي، بيقول لي انه راح غسل، عارفين حادثة القطر الاخرانية، بيقول لي رحت اغسل وانا كنت بغسل قبل كده يعني حالات صعبة جدا. لو تتصور، بيقول لي كده، لو تتصور يا شيخ شكل الناس بقى اللي اتفرموا في القطر دول، شكلهم عامل ازاي واحوالهم عاملة ازاي وشوشهم ايه، واللي مقطوع له ايد واللي مقطوع له رجل واللي كذا واللي كذا، تشوفوا على خشبة الغسل تعرف يعني ايه دنيا. ده كان راكب قطر ولا كان على باله اي حاجة، وفي لحظة بقى فين. لو فكرت وفهمت وعرفت من خلال التجربة العملية دي، تبتدي تقول هي دي الدنيا، هي دي اخرتها، وانا مقطع نفسي هي دي اخرتها. فالغسل يساعد قوي على المعنى ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة او 40 كبيرة. عشان الغسل بيحرك المعاني دي، وليه الأجر العظيم ده لكل واحد يغسل. الأمر الثالث، مشاهدة المحتضرين، وبرضو دي تجربة عملية كنا بنعملها. خد بعضك دلوقتي واطلع على أقرب مستشفى وخش قسم الحالات الحرجة، وتعالى شوف الناس وهي بتعالج سكرات الموت. أنا مرة خدنا برضو الشباب وكنا في رمضان، وطلعنا على قسم الأورام، وراجل بقى بيعاني والعياذ بالله من سرطان. فأول مرة أشوف بقى واحد في السكرات بيبقى عامل إزاي، تجيله الغيبوبة وبعدين يقوم، أقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وتحاول إن أنت كده يعني تبصره وترفق بيه و قول لا إله إلا الله، يقول ويرجع تاني للغيبوبة ومش حاسس بحد، وبيصرخ والله أعلم كيف ختم له. قعدت معاه قرابة مثلا ساعة ولا حاجة أحاول إن أنا ألقنه الشهادة، الله أعلم لقنها ولا لا. لما تشوف المنظر ده تعرف إن دي آخرتها. عارفين قصة الممثلة اللي والدتها كانت عيت، فراحت شافتها وهي على السرير في المستشفى، وبصت قد ايه بقى الانسان في النهز الاخير بيعاني والسكرات بتبقى عاملة ازاي، وقفت كده وقالت هو ده اخر الموضوع، هي دي اخرة الدنيا. ومن اللحظة دي تابت، ومن اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى هداها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد كتب لها حسن الخاتمة. هي كده. فمشاهدة المحتضرين، الذهاب لعيادة المرضى بتساعد في المعاني دي. عشان كده من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإن جلس عنده اغتمس في هذه الرحمة. رابع حاجة، إنك تشارك في تشيع جنازة، وتشوف كده والناس شايلين الجنازة ومحمولة على الأكتاف، وتحط نفسك في نفس الموضع، هتلاقي قلبك بدأ يفكر لو كنت واعي، لو كنت مدرك إن في آخرة لازم تعمل لها. خامس حاجة من الحاجات اللي تزود من رصيد الآخرة في قلبك، القرآن، تلاوة الآيات اللي تزجر القلب. وتعالوا نعمل تطبيق عملي، وتعالوا نقرأ الآيات دي، وكالعادة عايزكم تسمعوها بأذن القلب مش بهذه الأذان. قال الرحمن: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سمع قلبك. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار لبسهم نار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تنزل المية المغلية دي شراب أهل النار، مية مغلية حميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. تنزل المية تهري الأمعاء وتهري جلده ويبقى زي الهيكل العظم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، وفي مرزبة تأتي على رأسه تهشمها، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا من غم. كل ما يحاولوا يطلعوا من النار بعد ما يتضرب الرأس ويبقى فيه أسفل النار، يحاول يطلع من الغم ده، يحاول ينجو فيطلع. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. آية تقطع القلب، فلما تعيشها وتحسها وتذكر نفسك بمثلها تقول دنيا ايه وانا مقطع نفسي على ايه، دي جنة ونار. فالقرآن يداوي قلبك ويشفي صدرك من التعلق بالدنيا. سادس حاجة، ان انت تتدبر في سنن ربنا والظواهر الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجريها قدام عيوننا علشان نهتدي. زلازل وأعاصير وسيول، وبقى الزمن ده مفيش أكتر منه. بعد رمضان سيول، بعد الحج كان سيول جدة، وشوية ولسه من كام يوم زلزال هايتي. تتصوروا الزلزال بلغت قوته 7 درجات. تعرفوا الزلزال مدته كانت قد ايه؟ مدة الزلزال 1 دقيقة. اخر الاحصائيات قالت انه قرابة 200,000 ويمكن يوصلوا 250,000 ماتوا ضحايا دقيقة حدث فيها هذا الزلزال. واللي شردوا قرابة 3 مليون. بيقولوا انه دفن الى الان، ده الاحصائيات الرسمية واللي خارج من الحكومة هناك، دفنوا اكتر من 70,000 قتيل لغاية دلوقتي. لو دخلتوا وشفتوا النشرات ولا دخلتوا على النت وشفتوا الصور، مدينة كاملة في ثانية ما بقاش لها معالم. ايه ده؟ هو احنا ممكن نعذب بهذا العذاب؟ هو ممكن ده يكون حاصل؟ ده الخطر بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عذاب الامة دي، امة الاسلام دي، هيبقى في ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان. وقال: عذابها أي الأمة في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. وهذا الحديث الثاني رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. ليه؟ إذا ظهرت المعازف الموسيقى والقينات والمغنيات واستحل الخمر. وهذا الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. شفتوا لما الواحد يقعد يشوف المناظر دي؟ أنا سمعت كده والله في نشرة من النشرات، الرجل بيقول باللفظ كده، المراسل من هناك بيقول: المدينة ما بقاش لها معالم وكأن يوم القيامة قام. الناس في لحظة، في دقيقة، 200,000 ماتوا. لسه هنا السيول اللي حصلت في العريش قسمت البلد نصين، ولغاية دلوقتي 6 ماتوا، وتشوف ارتفاع المية بقى عامل ازاي، وبيوت بتتهد في لحظة سيل. يا جماعة ربنا بيقول: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم يأتكم نذير؟ هي دي مش نذر تفوقنا، تخلينا بدل الانهماك ده على الدنيا وشهواتها، وكل واحد دماغه في كام حاجة من أمور الدنيا شاغل ومقطع قلبه عليهم، وحق ربنا فين؟ ما تلاقيش، أو تلاقي اللي بيدي ربنا الفضلة. نصلي ال5 صلوات، ابقى اعمل عمل خير، ابقى اتصدق لي بصدقة عشان ربنا يكفيني الشر، ابقى كذا. بتدي ربنا فضلة وقتك؟ ووقتك كله لو ربنا كده حسبك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، واظهر لك اللي في قلبك وقال لك: ها حاسب نفسك، تدي نفسك كام؟ شوف الدنيا اللي انت كنت مشغول بيها، وفين الاخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالاعتبار بالحاجات دي من أهم الأسباب اللي تزود رصيد الآخرة في قلبك. 7 حاجة: إنك تقرأ وتسمع مواعظ حوالين المعنى ده، وأنا هقول لك على حاجات عملية علشان تبتدي. اسمع سلاسل لأي حد من المشايخ اللي أنت بتحبهم بيتكلموا عن الدار الآخرة. هنا لما كان على القناة أحداث النهاية، وحسان لما عمل السلسلة المباركة دي كانت لها تأثير على الناس كبير جدا. لو الكلام ده أي حد بقى أنت بيجيب قلبك لما بتسمع موعظته، اسمع أو اقرأ حوالين الموضوع ده، وهقول لك على شوية كتب ممكن تقرأ فيها برضو تذكرك وترفع رصيد الآخرة في قلبك. اقرأ كتاب زي أهوال القبور لابن رجب الحنبلي، أو كتاب التخويف من النار ليه برضو، كتاب التذكرة للقرطبي نسخة محققة، كتاب الثبات حتى الممات أو عند الممات لابن الجوزي، كتاب العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشبيلي، اقرأ كتاب يقظة أولي الاعتبار لصديق حسن خان، كتاب التوهم للحارس المحاسبي، كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، كتاب سكب العبرات للشيخ سيد حسين العفاني. الكتب دي كلها بتتكلم عن المعنى ده، ومن أفضل الكتب اللي تساعدك على إنك تزود رصيد الآخرة في قلبك. من الحاجات اللي برضو نتواصى بيها لرفع رصيد الآخرة إنك تبقى دايما حزين على فوات الطاعة. فاكرين لما كنا بنقول في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، عمركم شفتوا واحد جات له سكتة قلبية بسبب انه مفرط في صلاة الفجر بقاله شهر؟ عمركم سمعتوا عن كده؟ سمعتوا قد ايه بقى اللي جات له سكتات قلبية لما البورصة وقعت وخسر كام مليون؟ القلب متعلق بدنيا ولا باخرة؟ عمركم شفتوا حد يكون مرض بسبب ان هو من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى فبقى الحال وبقى حال تاني خالص من شدة اشفاقه؟ عمركم سمعتوا عن ناس عاملة للآخرة بهذا الشأن؟ قال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة. طول ما انت قاعد تقول اعمل ايه وحالي في الدنيا ايه وحزين على الدنيا اللي انت ما حققتهاش، على قدر حزنك ده يطلع من قلبك رصيد الآخرة، يزيد رصيد الدنيا ويقل رصيد الآخرة. وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. وزي ما انت حزين على انك مضيع كذا وورد القرآن مفرط فيه والنوافل بقت بتسيب كذا وبتسيب كذا وللأسف لغاية دلوقتي مش عارف تخلص من الذنب الفلاني ولازم بقى تشوف لنفسك حل في المواضيع دي، هتموت على كده؟ فبقدر حزنك على فوات حظك من الآخرة من أعمال الآخرة يخرج من قلبك هم الدنيا. قلنا كده 8 حاجات. 8 حاجات دول ما قالهم ايه؟ زيادة رصيد الآخرة في قلبك. يتبقى بقى الناحية التانية، ازاي اطلع الدنيا بقى العالقة بقلبي؟ كده زودت رصيد الآخرة، عايز بقى أقطع الحبال الموصولة بإيه؟ بالدنيا. أول حاجة عايز تطلع الدنيا من قلبك، هقول لك سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان عايشها إزاي، بس ناخد الكلام ده بعد هذا الفصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا علشان نطلع الدنيا من قلوبنا لازم نعلي رصيد الآخرة، وكلمنا وقلنا على 8 حاجات، وبعد كده قلنا ان احنا نبتدي نقطع الحبال الموصولة دي العوالق دي بالدنيا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي، خدوا الحديث ده وحنختم بيه وحنبتدي من الحلقة الجاية نحكي في المعنى ده ونفصله اكتر. أمنا عائشة، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان والبزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثناة. النبي صلى الله عليه وسلم عارفين السجادة الصوف، السجادة اللي هي يعني أزهد ما تكون، حاجة زي كده، هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام عليه، عباية زي العبايات الصوف دي متنية. فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه صوف. فبعثت لها زي مرتبة كده. فدخل علي رسول الله صلى الله علي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ ايه ده؟ جابت يدوبك مرتبة حاجة كده وايه وحشوها صوف، يعني حاجة زهيدة جدا. فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال: رديه، رجعه لها. قالت: فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي. يعني فيها إيه؟ يعني ده هو حتى حشو وصوف، يعني مش حاجة. فقال لي: ثلاثا رديه. فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، مالي وللدنيا. بالله عليك، يبقى احنا عيشتنا عاملة ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حط على بطنه حجر علشان ما كانش يلاقي اللي ياكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي ربنا يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، حاجة تكفيك. عشان كده هو ده اللي أنا عايز أختم به: الله يعطيك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك. اوعى تخلي الدنيا تقطع بينك وبين ربنا. هنكمل ازاي هنقطع الحبال دي، ازاي هنتعلم المعنى ده، هنكمله ان شاء الله في الحلقة القادمة. بس عايز اديكم سؤال سريع قوي تفكروا فيه على مدى الاسبوع ده. لو معاك 1,000,000 جنيه دلوقتي، جات لك جايزة ومعاك 1,000,000 جنيه، بالله اكتب بمنتهى الصدق هتعمل بيهم ايه؟ عشان تعرف منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنواع الأعشاب الصينية أتينا به، وتحت إشراف كبار الصيادلة والمتخصصين أنتجنا لكم شاي التخسيس صفية براري. لما تفكر أنك تعمل برنامج للتخسيس، يجب فورا أن احنا نضيف قبل برنامجنا حاجة من الأعشاب الجميلة التي تؤدي لكسر الشهية وزيادة الباز المتابوليك ريت أو زيادة عامل الاحتراق الداخلي. الان ولكل الباحثين والباحثات عن الرشاقة والجمال، احصلوا على 60 باكت من شاي تخسيس براري، بالاضافة الى اقوى برنامج يساعد على انقاص وتثبيت الوزن الى الدكتور عادل عبد العال، وبسعر خاص جدا والفترة المحدودة 129 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصلوا الان على 2-448-21-12. السعودية فقط على 33-85-85-85. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أقوى عروضنا للشركة السعودية للمنتجات العصرية. قبل نبدأ الحلقة كل عام وانتم بخير، والنهاردة ما عندناش وقت خالص عشان نعمل أي مقدمة، حلقتنا قوية جدا جدا جدا. أستاذ خميس الباشا أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا بكل عملاء الشركة السعودية. معنا عرض جامد جدا، وأنا أول ما شفت اتخضيت. دي حقيقة. شايف حاجة لون حاجة ما حاجة، حاجات كلها لون واحد. دي حقيقة. إيه الموضوع؟ الموضوع النهاردة عملاء الشركة السعودية جايبين لكم معنا النهاردة مفاجأة كبيرة جدا بعد النجاح الكبير اللي احنا حققناه في منتج اللحاف الفايبر، لان احنا بنقدمه بجودة عالية جدا. جايبين لحضراتكم النهاردة عرض طقم الملاية واللحاف نفس اللون. نفس اللون، نفس لحاف وملايه ومخدات وخداديات وكل موضوع نفس اللون بالظبط. يعني ارفع اللحاف ومتقبل بجامد، ما تخافش، كله زي بعض. كل ضيوفك قبل كل الناس، سعرنا ايه وعرضنا ايه والوان ايه، عشان معانا كذا عرض جامد جدا. العرض اللي احنا بنقدمه لحضراتكم النهارده مكون من 6 قطع. ال6 قطع دول عباره عن لحاف بطول 2 متر × 2 متر × 40 متر. ايوه، المقاسات اللي بقول لحضراتكم دي مقاسات مهمه جدا، لان في لحفه كتيره موجوده في السوق يا استاذ محمد مقاساتها صغيره. اكبر سرير. يعني نقول كده بقلب جامد، نقول بقلب جامد. اعزائي المشاهدين، العرض اللي معانا النهارده يفرش اكبر مساحه سرير في مصر. مش هنقول المقاسات عشان الناس بتلخ. اكبر مساحه سرير في مصر، تمام. كمان عندنا الفايبر اللي احنا بنستخدمه في اللحاف بتاعنا، فايبر رول حراري، قطعه واحده. وفي اهم من كل ده، أتفضل. احنا الجوده والسعر والضمان كل ده عندنا. في اهم حاجه ان اتخضيت، عندنا الوان ما شفتهاش في حياتي. لا خلي المفاجاه الالوان، دي انا عايز اقول بس اولا جوده اللحاف في الشركه السعوديه اللي اشتهرت بيه في الفتره الاخيره جوده مميزه الى اقصى درجه، وده راجع لان احنا بنستخدم فايبر رول. الفايبر رول ده لما بيتسرد في اللحاف كله من جوه وبتمشي الخياطه عليه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم، بيخلي اللحاف نفسه يقدر بمنتهى السهوله تعملوا فيه ايه بقى، يتغسل. انا اقول لك على حاجه غير يتغسل. اعزائي المشاهدين، هنشوف دلوقتي حالا شكل اللحاف، غطسناه في حمام سباحه كبير جدا، ولما طلع شكل بقى هو دي بجد يا جماعه، لما طلع بقى هو ايه الموضوع لما تغسل ده، عشان الناس تحب تغسل حاجه باستمرار. اللي انا عايز اقول عليه يا استاذ محمد والمهم جدا، في فايبر ثاني يا جماعه ارخص، وده اللي بتلاقوه في العروض الرخيصه او في الاسعار الرخيصه. فايبر بيكون عباره عن قطع صغيره جنب بعضها. القطعه دي بمجرد ما بيتعرض للميه كل قطعه بتروح في ناحيه او بيكلكع مع بعض. منتجنا باختصار وببساطه وبالعربي الفصيح ما بيكلكعش. اعزائي المشاهدين، العرض اللي معانا النهارده اللي حاف بتاعنا بيخش الغساله وبسعر جامد جدا والوان جامده جدا وما بيكلكعش، يعني اغسلي وانت مطمنه. سعرنا كام؟ سعرنا النهارده، اولا بس قبل ما اقول السعر استاذ محمد، احنا مش بنبيع اللحاف لوحده يا جماعه، ده اللحاف ده قطعه من ضمن 6 قطع في عرضنا. طب ايه ال5 قطع؟ ال5 قطع اللي حضراتكم بتشوفوهم قدامكم على الشاشه، الملايه الكبيره اللي بتفرش اي مقاس سرير، والقطع الثانيه المخده، القطعه الثالثه مخده كمان بنفس الطول وبنفس العرض، القطعه الرابعه خدادية، القطع الخامسه خدادية، القطع السادسه هي اللحاف، ال6 قطع الملايه واللحاف من نفس اللون بنقدمهم النهارده بسعر مذهل. خليني اقول لك احنا عملنا العرض ليه. العرض اللي فات بتاع اللحاف لما زعنا كان بعض اللحاف والملايه كانوا موجودين، قال لك يا خبر ده الموضوع ده جامد قوي، اعملوا لنا لحاف وملايه وخداديات ومخدات، كله النهارده موجود عندنا. سعرنا كام عشان نطمن الناس؟ سعرنا النهارده يا جماعه بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف والملايه ال6 قطع بسعر 133 جنيه. 133 جنيه لحاف وملايه واثنين قسم مخده واثنين قسم خداديه بالظبط، اللي بيتغسل بيخش الغساله والالوان تخض. والالوان عايز اقول لكم على حاجه، عارفين لو في حاجه، لو في تجهيزات عرايس مش ممكن ما تاخدش العرض بتاعنا. عارفين لو واحده ست عايزه تفرش الطقم ده في اوضه نومها عشان تنور مش ممكن ما تاخدش العرض بتاعنا. عارف لو عايز تجيب هديه لحد وانبسط منك قوي قوي قوي قوي مش ممكن ما ياخدش العرض ده اللي عايز ينبسط منه. النهارده يا جماعه عملنا فكره جامده جدا في حلقتنا، احنا مش هنقعد نتكلم زي كل مره نقول اللحاف والمقاسات والالوان، احنا حلقتنا النهارده تبقى صغيره قوي وهتتفرجوا على الوان واحنا ما حدش فينا هيتكلم، هتستمتعوا باحلى واشيك الوان في العالم. قبل ما تروحوا للالوان خليني اقول لحضراتكم على ميزه مهمه جدا الشركه السعوديه بتقدمها، نظرا لكثره الطلب يا استاذ محمد ونظرا للاقبال الشديد، الناس بتطلب لحاف واثنين وثلاثه، علشان كده انا عملت لحضراتكم مفاجاه كبيره في السعر. احنا قلنا اللي هياخد لحاف هيبقى بكام؟ 133 جنيه. طيب لو خد اثنين بدل ما المفروض السعر ده يبقى كام؟ 233 جنيه. بالظبط 233 جنيه، يعني بزياده 100 جنيه بس تقدر تحصل على طقم ثاني، لحاف ثاني، 6 قطع كاملين، وفي مفاجاه كمان في القطعه الثالثه. لو خدت ثلاث قطع هو ده مفاجاتنا النهارده، بنعمل لك الخصم بيبقى السعر 326 جنيه. 326 جنيه تاخد بيهم 3 لحفه بالثلاث اطقم بتوعهم، طقم 6 قطع، يعني لو حسبنا طقم ال5 قطع بتاع الملايه ب 70 جنيه خصم من 106، يعني اللحاف ده كله ب 40 جنيه محدش يصدق المنتج ده سعره داخل العرض 106. تحب نختم الحلقه؟ احب اقول العرض الثاني اللي معانا النهارده. نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين، للاسف انتم مش هتشوفونا ثاني في العرض ده، هنسيبكم تستمتعوا باحلى واشيك الوان في العالم. سعرنا اقوله ولا نقوله في الاخر؟ نقوله في الاخر. نطلع نشوف المفاجاه الجباره. على فكره الالوان دي مش موجوده غير في عندنا احنا بس في الدنيا. نطلع فاصل ونرجع تاني.